اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. ربنا لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. تحيي من تشاء وتميت من تشاء، وتسعد من تشاء وتشقي من تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، ترحم من تشاء وتعذب من تشاء، تغفر لمن تشاء وتؤاخذ من تشاء، تضحك من تشاء وتبكي من تشاء، تفعل ما تشاء، لا تسأل عما تفعل وهم يسألون. اللهم بكمال ألوهيتك وعزك وكبريائك، وبفقرنا وتذللنا ومسكنتنا وفقرنا وذل وقوفنا بين يديك إلا رحمتنا وغفرت لنا وعفوت عنا وسامحتنا يا ربنا يا كريم. إلهي أتيناك بذنوب عظام، إلهي أتيناك بذنوب عظام، لكن عفوك أعظم يا رب العالمين. اللهم إن عندنا ذنوب كثيرة، ولكنها في جنب عفوك قليلة. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، هب لنا ما لا يضرك، واعف عنا ما لا ينقصك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إن قلوبنا ونواصينا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء الصراط. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. يا من ندعو فيجيبنا، وإن كنا ثقلا حين يأمرنا، يا من نسأله فيعطينا، وإن كنا بخلاء حين يستقرضنا، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من بيده نفوسنا وإليه مصيرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك أن نسألك ما ليس لنا به علم، وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، جلها ودقها، حقك منها وحق عبادك منها. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم ارحمنا رحمة الأبرار، وانظر إلينا نظر الرضا، واعف عنا ما ارتكبنا من الحرام، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم أحي قلوبنا بنور معرفتك ومحبتك، اللهم اهد قلوبنا إليك واجمع قلوبنا عليك، اللهم اهد قلوبنا إليك واجمع قلوبنا عليك، اللهم اهد قلوبنا إليك واجمع قلوبنا عليك. اللهم برحمتك التي بدأت بها المطيعين حتى قاموا لك بطاعتهم، من بها علينا نحن العاصين بعد معصيتنا يا رب العالمين. اللهم إنك قلت في كتابك، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإنا قد ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقراءة والقيام، واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا بركة شهرنا هذا، اللهم لا تحرمنا بركة ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم وفقنا لليلة القدر بصالح الأعمال، اللهم وفقنا ليلة القدر لما تحبه وترضى. اللهم ارزقنا فيها نفحة من نفحات رحمتك، لا نشقى بعدها أبدا يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بكرمك وإحسانك وجودك، لا بعملنا ولا بعلمنا يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تمن علينا وترحمنا في هذه الليلة المباركة. اللهم ما أنت منزله في هذه الليلة المباركة من خير يا رب العالمين، فإنا إليك فيه راغبون، فإنا إليك فيه راغبون، فاجعل لنا فيه الحظ الأوفر يا رب العالمين. اللهم اغفر لكل مسلم ومسلمة، اللهم اقض حاجة كل مسلم ومسلمة، اللهم اقض حاجة كل مسلم ومسلمة، وأت كل واحد منا سؤله يا رب العالمين. اللهم أغني فقراءهم، اللهم أغني فقراءهم، ووسع الأرزاق لهم يا رب العالمين، ووسع الأرزاق لهم يا رب العالمين، وارزقهم من الأولاد الصالحين. اللهم ارزقهم من الأولاد الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين، وأصلح لنا في ذرياتنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقض حاجة كل محتاج يا رب العالمين ببركة هذه الليلة المباركة يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حاجة كل محتاج فيما يرضيك عنه يا رب العالمين، وبلغ كل واحد منا سؤله ومناه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من نار جهنم، اللهم أعتق رقابنا من نار جهنم، اللهم أعتق رقابنا من نار جهنم، اللهم لا تجعلنا من أهل النار يا رب العالمين، اللهم لا تلقي بنا إلى جهنم مذمومين. اللهم بمنك وكرمك وإحسانك ارتكبنا الذنوب وارتكبنا الظلمات يا رب العالمين، وإنا استوجبنا عذابك إن لم ترحمنا وتغفر لنا. اللهم ارحمنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لا تهلكنا بعذابك، اللهم لا تهلكنا بغضبك، ولا تعذبنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك، وارزقنا رضاك يوم نلقاك، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لكل المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واجعل المودة والرحمة في قلوبهم، واجعل المودة والرحمة فيما بينهم، وألق في قلوبهم الحكمة والنور يا رب العالمين، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك خير ما سألكه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضى المسلمين، وعاف المبتلين، واكشف الضر عن المكروبين، وانصر المجاهدين. اللهم فك أسر المأسورين، وانصر عبادك المجاهدين، وأهلك الكافرين. اللهم أهلك الكافرين، اللهم أهلك الكافرين بقدرتك. اللهم ردهم اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. واكف المؤمنين القتال، إنك أنت القوي العزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، واغفر لنا الذنوب التي أحصيتها علينا ونسيناها يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واغفر لنا ما وقع في ذلك من الخلل والتقصير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على النبي سيدنا محمد وآله.